الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، تريد أن تقوم بأضحية عن والدتها، تقول هل يجب عليها الإحرام؟ وإذا كان هل يجوز لها أن تمشط شعرها وهي محرمة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا أراد الحاج أن يضحي فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره، ولكن يغتسل ويتطهر ما استطاع من طهر، ثم يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يأخذ من شعره تقصيرا. فأخذ شيء من الشعر لضرورة التحلل هذا لا يمنع الأضحية، لأن هذا واجب، والمتقرر عند العلماء أن الواجب لا يترك إلا لواجب. وأما مسألة التمشيط فللمضحي أن يمشط شعره تمشيطا خفيفا، وما تساقط في المشط من الشعر فإنه يعتبر شعرا ميتا، والمتقرر عند العلماء أن الشعر الميت لا حكم له، والله أعلم.